سمعت. يقول السائل: ما الحكم فيما سنه الفاروق رضي الله عنه في ألا يغيب الرجل عن زوجته أكثر من 4 شهور؟ هل يأثم من اضطر إلى ذلك؟ أفيدونا في شروط معينة ليلتزم بها. يعني يكتب إلى المرأة 6 شهور، ليس 4، 6، لا تيسر ذلك. والإنسان على كل حال تحت الفروض، فالإنسان يلاحظ المصلحة والخطر. فإذا كان غيبته عن زوجته 6 شهور قد يخشى منها لا يجوز 6 شهور. أما ينقلها معه لا تكون مدة أقل، 2 أو 3 أقل، يلاحظ المصلحة. الزمان يختلف والبلاد تختلف، وهذا اجتهاد من عمر في وقته مع أمراءه ومع جنون. فالمؤمن ينظر في المصلحة وينظر في المسألة. فإذا كانت غيبته عن زوجته فيها خطر حتى ولو يوم واحد يرتب أموره ينظمها حتى لا يقع خطر. وإذا كان لا خطر حيث تكون عند أهلها في محل آمن واضطر إلى أكثر من 6 أشهر فلا بأس يضطر إلى ذلك. أما تحديد معين ليس هناك تحديد معين، وإنما على المؤمن أن يحذر أسباب الخطر فينقلها معه أو لا يتأخر كثيرا إذا سافر، أو يجعلها في محل آمن عند أهلها أو عند ثقات من النساء يقولونها حتى يرجع إذا كان هناك حاجة للسفر دونها.